مباركا فيه. الحمد لله أقصى مبلغ الحمد والشكر لله من قبل ومن بعد، والحمد لله في سري وفي علني، والحمد لله في حزني وفي سعدي، الحمد لله عما كنت أعلمه، والحمد لله عما غاب عن خلدي، الحمد لله ثم الشكر يتبعه، والحمد لله عن شكري وعن حمدي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تلكم يا مؤمنون حقيقة جارية وسنة إلهية ماضية، أن يكون الإنسان في هذه الحياة الدنيا عرضة للتمييز والابتلاء والتمحيص والبلاء، بيد أن الذي لا بد أن يعلم أن هذا الامتحان والابتلاء كما يكون بالبأساء والضراء يكون عند حال السراء والرخاء. واقرأوا إن شئتم ونبلوكم وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وانظروا في سورة التوبة ذلك النبأ العظيم الذي تضطرب منه فرطا قلوب أهل الإيمان، حيث لم يكن سبب الهلاك هو الضراء وإنما جاء في حال السراء. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ثم ماذا حدث؟ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فكانت النتيجة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهل تعلمون يا مؤمنون خسارة أعظم من هذا الخسارة؟ ومن هنا لا عجب أن يخاف علينا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن يخاف علينا مما نحب ويأمن علينا مما نكره، حيث قال في الصحيحين فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم أهلكتهم. نعم يا مؤمنون، إنه لا يخشى علينا شدة الفقر واللأواء، وإنما يخاف علينا تكاثر النعماء والسراء. وما ذلكم إلا لأن الابتلاء بالخير والنعم أشد وطأة من الامتحان بالمصائب والنقم. يا أيها المؤمنون، ما أكثرهم أولئك الذين يصمدون بالصبر عند الابتلاء بالمكروه، بينما القلة فقط هم الذين يصمدون حال الابتلاء بالمحبوب والمرغوب. تأمل يا رعاك الله في كتاب الله، ثم انظر في نفسك ومن حولك، وستبصر عجبا ما أكثر الذين يصبرون على الابتلاء بالمرض بينما هم يتساقطون حال الصحة. وصدق الله، فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما أكثر الذين يصبرون حال الضعف، ولكن انظر إليهم إذا استقووا كيف تطغيهم القوة وتغرهم الفتوة. ما الذي جعل النمرود يقول أنا أحيي وأميت؟ السبب هو أن آتاه الله الملك. نعم، ما أعطى الضعيف إذا استقوى. اقرأوا قول الله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وعمن قالوا من أشد منا قوة، وعمن قال أليس لي ملك مصر. كل هؤلاء ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فكانت عاقبتهم جميعا. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ما أكثر الذين يصبرون على الفقر والعوز والحرمان، ولكن ما أقل من يصبر على الثراء والوجدان. ما أسرع ما يطغى الفقير إذا اغتنى. قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى. لماذا؟ أن رآه استغنى. نعم، كم هم الذين يوم أن اغتنوا جحدوا نعمة الله وأسرفوا في نعم الله وبذلوا خيرات الله. ما أكثر الذين يصبرون على القلة والذلة، بينما القليل هم الذين يصبرون على الكثرة والجدال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ما أكثر الذين يصبرون على التضييق والإيذاء، ولكنهم قلة من يصبرون على الإغراء بالثراء والرغائب والتلويح بالمتاع والمناصب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. لماذا؟ السبب لأنه آثر الحطام ورضي بالرغام وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. نعم، آيات بينات، سنن جاريات في مشاهد متوافرة وشواهد متكاثرة تقرر بمجموعها أن الابتلاء بالسراء أعظم خطراً من الابتلاء بالضراء، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقليل من عبادي الشكور. مما يؤكد يقظة النفوس عند الابتلاء بالخير أشد منها حال الابتلاء بالشر، وتبقى الصلة بالله في الحالين أن يجعلنا عند الضراء من الراضين الصابرين، وعند السراء من الثابتين الشاكرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا تقرر يا مؤمنون كون النعم مواطن للابتلاء والمتساقطون إزاءها أكثر منهم عدداً عند ورود الضراء، فلازم أن نعلم أن كل ما بنا من نعمة فمن الله، وأن كل ما عندنا من خير فمن عند الله، وما ملكناه فكله من فضل الله، وما خفي علينا من نعم الله علينا أكثر مما عرفنا، وما جهلنا من دفع الله للنقم عنا أكثر مما علمنا. فهو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الذي يريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا تقرر كل هذا فاعلموا ثانية يا مؤمنون أن توارد النعم ليس دليل اصطفاء ولا أمارة إكرام، فقيمة المرء عند الله لا تتعلق بما عنده من عرض الدنيا، ورضا الله لا يستدل عليه بالمنع أو العطاء في هذه الحياة. واقرأوا إن شئتم فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فاشكروا الله يا عباد الله في السراء والضراء، واحمدوه في النعماء والبأساء لعلكم تشكرون. اللهم أصلح الحال وانفع بالمقال، وأجرنا من غلبات الهوى وميله إذا مال. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر واخذل الكافرين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأعز من بعزه عز للإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل من بذله عز للإسلام والمسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك، اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت بها علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، اللهم اجعلنا عند السراء من الشاكرين الذاكرين الحامدين، واجعلنا عند الضراء من الصابرين الحامدين الراضين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودولنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم انصر جنودنا، واحفظ حدودنا، واكفنا والمؤمنين من كل شر، واكفنا والمؤمنين شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا الصلاة ويوفق مما رزقنا. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله.